هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الجلالين، وقد وقفنا عند الآية التاسعة عشرة من آيات سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فنبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أي ذاتهن كرها بالفتح والضم لغتان، أي مكرهيهن على ذلك. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، فإن شاءوا تزوجوها بلا صداق، أو زوجوها وأخذوا صداقها، أو عضلوها حتى تفتدي بما ورثته، أو تموت فيرثوها، فنهوا عن ذلك. ولا أن تعضلوهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضرارا، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها، أي بينت أو هي بينة، أي زنا أو نشوز، فلكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن. وعاشروهن بالمعروف أي بالإجمال في القول والنفقة والمبيت، فإن كرهتموهن فاصبروا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أي ذاتهن. والمقصود هنا بذاتهن أن العرب في الجاهلية كانوا يرثون النساء ذوات النساء، يعني يموت والده فيرث هو عن والده زوجته نفسها، إما أن يتزوجها، وإما أن يزوجها ويأخذ مهرها، وإما أن يعضلها حتى تفتدي نفسها منه، وهكذا. فهذا معنى قول السيوطي هنا ذاتهن، يعني ذوات النساء. كرها قال بالفتح والضم لغتان، أي مكرهيهن على ذلك. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، فإن شاءوا تزوجوها بلا صداق، أو زوجوها وأخذوا صداقها، أو عضلوها حتى تفتدي بما ورثته، أو تموت فيرثوها، فنهوا عن ذلك. طبعا وردت قراءتان: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بالضم، وكرها بالفتح. والكره هي قراءة حمزة والكسائي وخلف، والكره بالفتح هي قراءة الباقين. والكره هو الإكراه كرها، وكرها أي على كره منكم. ولا تعضلوهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم، يعني تمنعوا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني لا تعضلوا النساء أن يتزوجن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال السيوطي بفتح الياء وكسرها، أي أنها وردت بقراءتين: مبينة ومبينة. إذا كانت بفتح الياء مبينة أي بينت، وإذا كانت بكسر الباء مبينة أي واضحة وظاهرة وبينة. والمقصود بالفاحشة هنا إما الزنا أو النشوز، فلكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن. والخلع هو أن تدفع المرأة لزوجها شيئا من المال حتى يطلقها، وهذا يسمى خلعا. وعاشروهن بالمعروف أي بالإجمال في القول، والإجمال في القول المقصود به هو قول الجميل وقول المعروف والنفق والمبيت. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لاحظوا فإن كرهتموهن فاصبروا، يعني ذكر المفسرون أن المقصود فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن، هذا حث من الله، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي أخذها بدلها بأن طلقتموها وقد آتيتم إحداهن أي الزوجات قنطارا مالا كثيرا صداقا، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا ظلما وإثما مبينا بينا. ونصبهما على الحال والاستفهام للتوبيخ وللإنكار في وكيف تأخذونه، أي بأي وجه. وقد أفضى وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر للمهر، وأخذن منكم ميثاقا عهدا غليظا شديدا، وهو ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان. ولا تنكحوا ما بمعنى من نكح آباؤكم من النساء إلا لكن ما قد سلف من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه، إنه أي نكاحهن كان فاحشة قبيحا ومقتا سببا للمقت من الله، وهو أشد البغض، وساء بئس سبيل طريقا ذلك. نعم. قوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أخذها هنا بدلها، يعني وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني أن تطلق زوجتك الأولى وتأخذ زوجتك الثانية. وآتيتم إحداهن أي إحدى الزوجات قنطارا، والقنطار هنا كما قال السيوطي مالا كثيرا صداقا، فالقنطار هو كما ذكر السيوطي هو المال الكثير غير المحدد. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أي ظلما بينا. ونصبهما على الحال، كلمة بهتانا وإثما هي منصوبة على الحالية، والاستفهام للتوبيخ وللإنكار في قوله وكيف أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى يعني وصل، والمقصود أنه وصل الزوج إلى زوجته ووصلت الزوجة إلى زوجها بالجماع المقرر للمهر. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أي عهدا شديدا، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به من إمساكهن بالمعروف أو تسريحهن بالإحسان. وعقد الزوجية هو عقد شديد مؤكد، وصفه الله هنا بأنه عهد غليظ. ثم قال الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. لاحظوا السيوطي هنا قال: ولا تنكحوا ما بمعنى من نكح آباؤكم من النساء، لأنه يريد أن يقول أن ما في اللغة العربية هي تستخدم لغير العاقل، وأما من فهي تستخدم للعاقل، فكأنه يقول هنا أن الله استخدم ما هنا وهو المقصود بها العقلاء النساء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أي من نكح آباؤكم من النساء. ولعل الله أعلم يعني سبب استخدام ما هنا للعاقل، ومع أن الغالب أن ما لا تستخدم في اللغة العربية إلا لغير العاقل، لأنه كأنه إشارة إلى أن هذه الطريقة في نكاح زوجات الآباء يعني قبيحة جدا، وكأن العرب الجاهلين المشركين كانوا يتعاملون معهن كما يتعاملون مع غير العقلاء. إلا ما قد سلف، لكن لاحظوا أنه فسر إلا هنا بلكن، والمقصود أنه استثناء منقطع، استثناء منقطع بمعنى لكن ما قد سلف من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه. إنه أي نكاحهن كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، أي نكاح زوجات الآباء فيه كل هذه الصفات القبيحة. نعم. قال رحمه الله: حرمت عليكم أمهاتكم أن تنكحوهن، وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم، وبناتكم وشملت بنات الأولاد وإن سفلن، وأخواتكم من جهة الأب أو الأم، وعماتكم أي أخوات آبائكم وأجدادكم، وخالاتكم أي أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل فيهن بنات أولادهم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم قبل استكمال الحولين 5 رضعات كما بينه الحديث، وأخواتكم من الرضاعة، ويلحق بذلك بالسنة البنات منها، وهن من أرضعتهن موطوءته، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه البخاري ومسلم. وأمهات نسائكم وربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره، اللاتي في حجوركم تربونها، صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أي جامعتموهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن، وحلائل أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم، وأن تجمعوا بين الأختين من نسب أو رضاع بالنكاح، ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها، ويجوز نكاح كل واحدة منهن على الانفراد، وملكهما معا ويطأ واحدة، إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه، إن الله كان غفورا لما سلف منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. نعم، الله سبحانه وتعالى هنا يبدأ في تعداد المحرمات من النساء، والمقصود بها المحرمات في النكاح، فيقول الله حرمت عليكم أمهاتكم أي أن تنكحوهن، لأن حرمت عليكم أمهاتكم هنا أي نكاح الأمهات بالذات، أما السلام عليهن والكشف عليهن والجلوس معهن والحديث معهن فهذا لا شك أنه جائز لأنهن محارم، فقال حرمت عليكم أمهاتكم أن تنكحوهن، وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم، يعني الأمهات تشمل الجدة وإن علت سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، وبناتكم يعني حرمت عليكم بناتكم أيضا، وشملت بنات الأولاد وإن سفلنا أيضا، بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك وبنت ابن ابنك وبنت بنت بنت وهكذا، وأخواتكم من جهة الأب أو الأم، وعماتكم أي أخوات آبائكم وأجدادكم، وخالاتكم أي أخوات أمهاتكم وجداتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل فيهن بنات أولادهم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويعني السيوطي قال هنا قبل استكمال الحولين 5 رضعات كما بينه الحديث، تلاحظون إذن هنا أن السيوطي رحمه الله يفسر بالحديث ويذكر ما يقيده الحديث أو ما يخصصه، فهنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في وقت الرضاعة وهو وقت الحول قبل استكمال الحولين 5 رضعات، لأنه ورد في الحديث 5 رضعات متتابعات يحرمنا، وأخواتكم من الرضاعة ويلحق بذلك بالسنة البنات منها أيضا من بنات أخت من الرضاعة، وهن من أرضعتهن موطوءته يعني امرأته، من أرضعته زوجته ذات اللبن فإنهن يعني يكتسبن هذه الأحكام، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها، لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه البخاري ومسلم. وأمهات نسائكم وربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت الزوجة من غيره، اللاتي في حجوركم تربونها، صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها. هذه يعني التفسير من السيوطي يشير إلى مسألة في القرآن الكريم موجودة، وهي الصفة الكاشفة التي تخرج مخرج الغالب، مثل قوله هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله اللاتي في حجوركم هذه صفة كاشفة تشير إلى الأصل يعني والغالب على الناس، وأنه الغالب أن الزوجة إذا تزوجت ولديها بنت فإنها تأخذ بنتها معها وتربيها، فسماها الله يعني بالنسبة للزوج الثاني أو الزوج الجديد سماها ربيبة، فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم، فليست هذه الصفة مؤثرة في الحكم، بمعنى أن بنت الزوجة حتى ولو لم تتربى في بيت زوج أمها فإنها تبقى محرمة عليه ما دام قد تزوج بأمها. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن إذا فارقتمهن. فدل هذا على أن تحريم ابنة الزوجة هو إذا دخل بالزوجة بأمها وجامعها، أما إذا عقد عليها فقط ثم طلقها فإنه يجوز له أن يتزوج من بنتها. وحلائل أبنائكم يعني أزواجهم الذين من أصلابكم. وطبعا قد يقول قائل هنا طيب هل هناك أبناء ليسوا من الأصلاب؟ نقول إشارة إلى ما كان يحدث في أيام قبل الإسلام، كان البعض يتبنى أولاد غيره وينسبون إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان لديه مولى اسمه أسامة ابن زيد رضي الله عنه، كان متبنى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه زيد بن محمد، وهو ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم من صلبه وإنما ابنه بالتبني. فلما نزل القول الله تعالى في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أصبح يسمى زيد ابن أسامة ابن زيد ابن حارث، فأسامة رضي الله عنه كان يسمى أسامة ابن محمد. فهذا هو معنى الذين من أصلابكم حتى يخرج منه الأبناء الذين بالتبني، بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم. وأن تجمعوا بين الأختين أيضا، ومما يحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين سواء كانت هذه الأختين من نسب أو رضاع بالنكاح، ويلحق بهما أيضا بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها. ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معا ويطأ واحدة، يعني يحرم أن تجمع بين الأختين في النكاح، هذا لا شك إذا كانتا حرتين. طيب هل يجوز أن أجمع بين الأختين في أن تكون جاريتين؟ فيقول يجوز لك أن تجمع بينهما في الملك، يكون تحت ملكك أختين أو ثلاثة أو أربع، ولكن لا يجوز لك أن تنكح إلا واحدة منهم. هذا معنى كلام السيوطي. إلا ما قد سلف في الجاهلية من نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه، مع مفارقة إحداهن طبعا. إن الله كان غفورا لما سلف منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا، إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبي فلكم وطئهن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء، أي كتب ذلك عليكم وأحل بالبناء للفاعل والمفعول لكم ما وراء ذلكم، أي سوى ما حرم عليكم من النساء، لي أن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم بصداق أو ثمن، محصنين متزوجين غير مسافحين زانين، فمن استمتعتم تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوطء، فآتوهن أجورهن مهورهن التي فرضتم لهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم أنتم وهن من بعد الفريضة من حطها أو بعضها أو زيادة عليها، إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم. هنا طبعا يستمر الله سبحانه وتعالى في ذكر المحرمات فيقول: والمحصنات من النساء، أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا. وهنا المحصنات في القرآن الكريم وردت ولها عدة معاني، المحصنة تطلق ويراد بها المرأة المتزوجة كما هو هنا، والمحصنات من النساء أي حرمت عليكم المتزوجات من النساء. وترد المحصنات أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المقصود بهن المؤمنات الأحرار وحتى غير الحرة، فإن قذفها يوجب الحد، فالمحصنة هنا المقصود بها المؤمنة المصونة سواء كانت حرة أو أمة. ويطلق الإحصان أيضا ويقصد به المرأة الحرة، فلها عدة معاني. وقوله هنا: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن، حتى لو كانت ذات زوج، لأن زوجها في دار الحرب، يعني زوجها من الكفار، ولكن لا يجوز لك أن تطأها إلا بعد الاستبراء، يعني بحيضة واحدة. كتاب الله عليكم، قال نصب على المصدر أي كتب ذلك كتابا، كتاب الله عليكم فهو منصوب على المصدر. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يقول هنا السيوطي وأحل بالبناء للفاعل والمفعول لأن فيها قراءتان، وأحل مبني للمفعول، وأحل لكم ما وراء ذلكم أي بالبناء للفاعل، وإذا سار بالبناء للفاعل وأحل الله لكم، إذا كان بالبناء للمفعول يعني وأحل لكم، ويكون نائب الفاعل هنا أو هو لفظ الجلالة. ما وراء ذلكم أي سوى ما حرم عليكم من النساء. لاحظوا النساء هنا عدت المحرمات من النساء هنا على وجه الإجمال هي 10، وهي على وجه التفصيل 15. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، المحصان هنا بمعنى الزواج متزوجين، غير مسافحين أي زانين، لأن السفاح هو الزنا. فما استمتعتم به منهن، لاحظوا هنا فما قال فمن، لأنها فما استمتعتم به من النساء هن عقلاء، لكنه عبر بالماء والمقصود بها من. فما استمتعتم تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوطء فآتوهن أجورهن أي المهور التي فرضتم لهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني إذا اتفقتم على صداق محدد فأوفوا به وادفعوه لزوجاتكم، وما زاد عن ذلك فالأمر بينكم وبينهن بالتراضي، إن شاءوا أن يتنازلوا وإن شاءوا أن يأخذوه فالأمر يعني بالتراضي، إن الله كان عليما حكيما. طيب، قال رحمه الله: ومن لم يستطع منكم طولا أي غنا لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات، هو جري على الغالب فلا مفهوم له، فمما ملكت أيمانكم ينكح من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه، فإنه العالم بتفاصيلها، ورب أمة تفضل الحرة فيه، وهذا تأنيس بنكاح الإماء. بعضكم من بعض أي أنتم وهن سواء في الدين، فلا تستنكفوا من نكاحهن، فانكحوهن بإذن أهلهن مواليهن، وآتوهن أعطوهن أجورهن مهورهن بالمعروف من غير مطل ونقص، محصنات عفائف حال، غير مسافحات زانيات جهرا، ولا متخذات أخدان أخلاء يزنون بهن سرا. فإذا أحصن زوجنا، وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجنا. فإن أتينا بفاحشة زنا فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر الأبكار إذا زنين من العذاب الحد، فيجلدن 50 ويغربن نصف سنة، ويقاس عليهن العبيد. ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا، ذلك أي نكاح المملوكات عن عدم الطول لمن خشي خاف العنة الزنا، وأصله المشقة لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. منكم بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها، وكذا من استطاع طول حرة، وعليه الشافعي، وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف. وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا، والله غفور رحيم بالتوسعة في ذلك. ثم يقول هنا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ومن لم يستطع منكم طولا أي غنا، لأن الطول هو الغنى، ولا يأتل أولو الطول منكم يعني أولو الغنى أن ينكح المحصنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر المؤمنات. طيب، المؤمنات هنا هو قيد لكنه جدي على الغالب فلا مفهوم له، مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم التي مرت معنا. فكذلك هنا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. طيب، وش فائدة كلمة المؤمنات؟ قال: هذه جري على الغالب فلا مفهوم له، وكأن فيه حثا على الزواج من المؤمنات، وعدم الزواج من الكتابيات، لأنه قد أحل لنا أن نتزوج بالكتابية من النصارى ومن اليهود. فهنا في قوله أن ينكح المحصنات يدخل فيه كل المحصنات من المؤمنات ومن اليهود ومن النصارى، هؤلاء هذا كلهن يجوز نكاحهن، لكنه خص المؤمنات هنا وليس المقصود الاقتصار عليهن. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفاصيلها. ورب أمة تفضل الحرة فيه، وهذا تأنيس بنكاح الإماء، يعني قوله سبحانه وتعالى من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، كأن من يتزوج غالبا الأمة المملوكة فإنه يكون أقل ممن يتزوج من الحرة قديما ولا زال هذا قائما، فكأنه يقول حتى لو تزوجت من الأمة فإنها أختك المؤمنة ولا حرج في ذلك. قال فانكحوهن بإذن أهلهن أي المواليهن يعني أسيادهم، وآتوهن أجورهن، أعطوهن وجورهن بالمعروف من غير مطل ونقص، محصنات أي عفائف. لاحظوا هنا أنه استخدم المحصنات بمعنى العفيفات، واستخدم قبلها المحصنات بمعنى ذوات الأزواج، واستخدم في مواضع أخرى المحصنات بمعنى المؤمنات، وهكذا. حال أي هذا إعرابها، يعني فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، أي حال كونهن محصنات، غير مسافحات أي زانيات جهرا، ولا متخذات أخدان أي سرا، أخلا يزنون بهن سرا. فإذا أحصن زوجن، وفي قراءة بالبناء للفاعل، يعني فإذا أحصن وإذا أحصن، أحصن هذه قرأ بها شعبة وحمزة والكسائي، وأحصن قرأ بها الباقون. فإذا أحصن يعني أحصن أنفسهن أو أحصن أزواجهن، وإذا أحصن بالبناء المجهول بمعنى أحصنهن أزواجهن أي زوجن وتزوجن. فإن أتينا بفاحشة وهي الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا يبين حد الأمة إذا وقعت في الفاحشة، فإن عليها نصف ما على المحصنات. المحصنة عليها الجلد 100 جلدة كما قال الله في سورة النور فاجلدوهن 100 جلدة، هذه يجلدن 50 ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد. ولاحظوا هنا أنه كما قال السيوطي ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن تنصيف الرجم كما ذكر الفقهاء، يعني لا يمكن نقول والله الرجم هو رجم حتى الموت، فكيف يمكن أن ننصف هذه العقوبة؟ لا يمكن. أما الجلد فهو 100 جلدة يمكن أن ينصفنا. طيب، ذلك أي نكاح المملوكات عند عدم الطول، عدم الغنى والقدرة المالية، لمن خشي العنة منكم، يعني لمن خاف الزنا، وأصله المشقة، يعني العنة هو المشقة، سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة، لأنه يسبب العنة. ذلك لمن خشي العنة منكم، قال بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها، وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي، يعني يقصد أن هذا الإذن، ذلك لمن خشي العنة منكم إذن خاص لمن خاف على نفسه من الوقوع في الزنا، وأما من لا يخاف على نفسه ذلك فلا يجوز له أن ينكح الأمة. لماذا؟ لأنه سوف يأتي أبناؤه منها عبيدا رقاء وليسوا أحرارا. قال لئلا يصير الولد رقيقا والله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله يريد الله ليبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم ويهديكم سنن طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم ويتوب عليكم يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم. والله يريد أن يتوب عليكم كرره ليبني عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات اليهود والنصارى أو المجوس أو الزناة أن تميلوا ميلا عظيما تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم. يريد الله أن يخفف عنكم يسهل عليكم أحكام الشرع وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن النساء والشهوات. نعم، يقول الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم فيما دبره لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، كرره سبحانه وتعالى ليبني عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولاحظوا الذين يتبعون الشهوات هنا كلمة عامة، فسرها السيوطي ببعض أفرادها وهم اليهود والنصارى أو المجوس أو الزنا، وهذه كلمة الذين يتبعون الشهوات. الذين يتبعون الشهوات اسم موصول يدخل فيه كل من تنطبق عليه هذه الصفة، حتى ممن يعني من من ينتسب إلى الإسلام وهو يتصف بهذه الصفة. أن تميلوا ميلا عظيما، تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم. ولاحظوا أنه وصف الميل هنا أنه ميل عظيم. يريد الله أن يخفف عنكم، يسهل عليكم أحكام الشرع، وخلق الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن الشهوات ولا يصبر عن النساء، وقد مر الحديث عنهن. فهو ما دام الله سبحانه وتعالى أباح للرجل المؤمن أن يتزوج بالأمة لكي لا يقع في المحرم، فهذا كله لأنه ضعيف لا يصبر ولا يتماسك، كما يعني ذكر عندما خلق آدم أنه قال عنه إبليس: إن هذا خلق ضعيف لا يتماسك، وقد صدق وهو كذب. نعم. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالحرام في الشرع كالربا والغصب، إلا لكن أن تكون تقع تجارة، وفي قراءة بالنصب أي تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس، فلكم أن تأكلوها، ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا أو الآخرة، بقرينة إن الله كان بكم رحيما في منعه لكم من ذلك، ومن يفعل ذلك أي ما نهى عنه عدوانا تجاوزا للحلال حال، وظلما تأكيد، فسوف نصليه ندخله نارا يحترق فيها، وكان ذلك على الله يسيرا هينا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة. وعن ابن عباس: هي إلى 700 أقرب. نكفر عنكم سيئاتكم الصغائر بالطاعات، وندخلكم مدخلا بضم الميم وفتحها أي إدخالا أو موضعا كريما هو الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالحرام في الشرع كالربا والغصب وغيره، إلا أن تكون تجارة. إلا بمعنى الاستثناء المنقطع، لا فسرها السيوطي هنا بمعنى لكن. كل ما رأيتم تفسير إلا الاستثنائية بمعنى لكن فاعلموا أنه يريد أن يقول لكم هذا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع هو الاستثناء الذي يكون فيه ما بعده من غير جنس ما قبله، يكون فيه جنس المستثنى من غير جنس المستثنى منه. إلا أن تكون يعني تجارة، وفي قراءة بالنصب إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة وفي قراءة بالنصب أي تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس فلكم أن تأكلوها، ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا أو الآخرة، بقرينة إن الله كان بكم رحيما في منعه لكم من ذلك، ومن يفعل ذلك أي ما نهي عنه عدوانا أي تجاوز للحلال، هذا إعرابها حال كما قال السيوطي حال، وظلما تأكيد للحال أيضا، فسوف نصليه نارا. فسر هنا لاحظوا نصليه بمعنى ندخله، والحقيقة أن صلي النار هو مقاربة النار والشوي على النار، لكنه عبر عن دخولها بصليها بمعنى يحترق فيها، وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال وهي ما ورد عليها وعيد، يعني تعريف الكبيرة هي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة، وعرفها العلماء بهذا إنها الكبيرة من الكبائر هو ما توعد الله عليه بنار أو غضب أو لعنة كالقتل والزنا والسرقة. وعن ابن عباس: هي إلى 700 أقرب، يعني قيل هل الكبائر 7؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر واجتنبوا 7 الموبقات، فقال لما سئل الإمام ابن عباس رضي الله عنه قال هي للسبعمائة أقرب، يعني ليس المقصود أنها محصورة في سبع كبائر المعاصي الكبيرة، الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقول الزور، لا هي الحقيقة إلى السبعمائة أقرب، لكنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبرز هذه الكبائر وعلاها. قال هي إلى السبعمائة أقرب، نكفر عنكم سيئاتكم الصغائر بالطاعات وندخلكم مدخلا، قال السيوطي بضم الميم وفتحها أي إدخالا أو موضعا، وندخلكم مدخلا بضم الميم هذه قراءة نافع وأبي جعفر، وندخلكم مدخلا هذا قرأ بها الباقون، فبالضم أي إدخالا مدخلا صارت مصدر، أو موضعا بالفتح مدخلا اسم موضع. قال رحمه الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من جهة الدنيا أو الدين لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض، للرجال نصيب ثواب مما اكتسبوا بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره، وللنساء نصيب مما اكتسبن من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن، نزل لما قالت أم سلمة ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال، واسألوا بهمزة ودونها الله من فضله ما احتجتم إليه يعطكم، إن الله كان بكل شيء عليما، ومنه محل الفضل وسؤالكم، ولكل من الرجال والنساء جعلنا مواليا عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقربون لهم من المال، والذين عاقدت بألف ودونها أي مالكم جمع يمين بمعنى القسم أو اليد، أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث، فآتوهم الآن نصيبهم حظهم من الميراث وهو السدس، إن الله كان على كل شيء شهيدا مطلعا، ومنه حالكم، وهذا منسوخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من جهة الدنيا أو الدين لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض، هذا نهي أن يتمنى الرجل ما للمرأة أو تتمنى المرأة ما للرجل، أو يتمنى الرجال لبعض يعني ما يصيب الرجال الآخرين وغيرهم. قال للرجال نصيب مما اكتسبوا أي ثواب بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره، وللنساء نصيب مما اكتسبنا من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن. ثم لاحظوا السيوطي في منهجه قال نزل لما قالت أم سلمة ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال، فإذا هو يذكر أسباب النزول، السيوطي في هذا المختصر الدقيق مرة هو يذكر أسباب النزول لكن باختصار شديد، فهو هنا ذكر أن سبب نزول هذه الآية قول أم سلمة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية، قالت ليت لنا مثل أجر الرجال، فنزلت هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، واسألوا قال بهمزة ودونها، ذكر القراءة لأن ورد فيها واسألوا الله من فضله، وقراءة وسلوا الله من فضله، وقراءة وسلوا الله من فضله قرأ بها ابن كثير والكسائي وخلف، والبقية قرأوا واسألوا الله من فضله أي ما احتجتم إليه يعطيكم سبحانه وتعالى، إن الله كان بكل شيء عليما، ومنه محل الفضل وسؤالكم، يعني الله بكل شيء عليم وهو يعلم من هو الأفضل منكم الرجال أو النساء، من هو الأفضل والأولى والأحق، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، الموالي هم العصبة الذين يعطون من التلك لهم من المال، والذين عاقدت أيمانكم هذه قراءة، والذين عقدت أيمانكم هذه قراءة أخرى، لذلك قال السيوطي هنا بألف ودونه، يعني عاقدتم بألف ودونها عقدتم، أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم أو اليد أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث، فآتوهم نصيبهم حظهم من الميراث وهو السدس، كان الحلفاء والأنصار الذين يتحالف معهم المرء في الجاهلية يأخذون من تركته إذا مات، لأنهم ينصرونه ويوالونه ويحالفونه وهو حي، فإذا مات أخذوا السدس من تركته إذا مات، هذا طبعا قد نسخ في الإسلام إن الله كان على كل شيء شهيدا أي مطلعا، ولاحظوا أن السيوطي قال وهذا منسوخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذه قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نسخت أن يرث غير الأقارب والأرحام. فالله في سورة النساء كما لاحظتم قد أعطى كل ذي حق حقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأيضا في قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أسقطت غير الأقارب أن يرثوا كالموالين والأولياء كما في هذه الآية. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحيق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.